الأمر الثالث متعلق بمسألة الحديث، حكم غسل الجمعة. اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة، فقال بعضهم على قولين، فقال بعضهم أن غسل الجمعة، أن الغسل لصلاة الجمعة ماذا؟ واجب، وهو مروي هذا القول عن أبي هريرة وعمار بن ياسر والحسن، وهو رواية عن مالك، وهو مذهب الظاهرية، وهو الذي رجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. واستدل هؤلاء بأدلة كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وبحديث عبد الله بن عمر في الباب: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وبحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل رأسه وجسده، وفي بعض الألفاظ عند غير صاحبي الصحيحين يوم الجمعة. وبأدلة كثيرة قال شيخنا رحمه الله ابن عثيمين في الشرح، بعد أن ذكر أن من أهل العلم من قال بالوجوب، قال: هذا القول هو الصحيح لما يلي: واحد، أنه قول أفصح الخلق، قول أفصح الخلق وأنصحهم محمد صلى الله عليه وسلم، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال: فصرح النبي عليه الصلاة والسلام بالوجوب. ومن المعلوم أننا يقول لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا، كالزاد يعني الذي بين أيدينا، يعني لو قال مصنف هذا واجب، قال لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا الذي بين أيدينا لم نفهم منها، أي من هذه العبارة، إلا أنه واجب يأثم بتركه. فكيف والتعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلمهم بما يقول صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثم إنه علق صلى الله عليه وسلم الوجوب بوصف يقتضي الإلزام، وهو الاحتلام الذي يحصل به البلوغ. فإذا تأملنا ذلك تبين لنا ظاهرا أن غسل الجمعة واجب، وأن من تركه فهو آثم، لكن تصح الصلاة بدونه لأنه ليس عن جنابه. وذكر الشيخ أيضا شيخنا رحمه الله أن من الأمور الدالة على الوجوب، قال ثانيا، أن عثمان بن عفان دخل وعمر بن الخطاب يخطب على المنبر يوم الجمعة، فأنكر عليه التأخير، فقال: والله يا أمير المؤمنين، كنت في شغل وما زدت على أن توضأت. فقال: ثم أتيت. فقال له عمر، يعني موبخا يقول الشيخ: والوضوء أيضا؟ أي تفعل الوضوء أيضا؟ قال: وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال: فأنكر عمر رضي الله عنه عليه اقتصاره على الوضوء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث سمرة ابن جندب: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل ماذا؟ أفضل. وقال أن هذا الحديث لا يقاوم تلك الأحاديث، وبخاصة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أخرجه السبعة. وقال أن الحديث من حيث السند ضعيف، وأنه متكلم في سماع الحسن من سمرة، إلى أن قال: فالذي نراه وندين الله به ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب، وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال الماء، ولم يأتي حديث صحيح أن الوضوء كافٍ. وأما ما ورد في صحيح مسلم من أنه عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، قال: فإنه مرجوح لاختلاف الرواة، فبعضهم قال من اغتسل وهذا أرجح، وبعضهم قال من توضأ. واضح؟ قال الحافظ، انتهى كلام الشيخ. قال ابن دقيق بعد أن ذكر حديث الباب: حديث الباب يدل ظاهره على وجوب غسل الجمعة، ثم قال: وخالف الأكثرون فقالوا بالاستحباب. قالوا بماذا؟ وهم محتاجون، وهم الأكثرون محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، يعني يظهرون العذر عن مخالفة هذا الظاهر، فأولوا صيغة الأمر على الندب وصيغة الوجوب على التأكيد، كما يقال حقك واجب علي، وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول، وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على الظاهر، وأقوى ما عارضوا به حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل إيش أفضل. قال: ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث، وإن كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الحديث. قال: وربما احتمل أيضا تأويلات مستكرها، تأويلا مستكرها بعيدا، كبعد تأويل لفظ الوجوب على التأكيد. وأما غير هذا الحديث من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب، فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب لقوة دلائل الوجوب عليه، وقد نص مالك على الوجوب، فحمله المخالفون ممن لم يمارس مذهبه على ظاهره، وحكي على عنه أنه يرى الوجوب ولم يرى ذلك أصحابه على ظاهره. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا القول قول من قال بماذا؟ بوجوب غسل ماذا؟ الجمعة. القول الثاني أن الغسل لصلاة الجمعة غير واجب بل مستحب، قول جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو مروي عن ابن مسعود وابن عباس، وقاله الأوزاعي والثوري وابن المنذر وجمع، ولهم أدلة في هذا كثيرة، منها حديث سمرة رضي الله عنه الذي تقدم، وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد في المسند، كلهم من طرق عن قتادة عن الحسن البصري عن سمرة رضي الله تعالى عنه. الحديث سكت عنه أبو داود، وقال الترمذي حديث حسن، وقال النووي في شرحه لمسلم حديث حسن في السنن مشهور وفيه دليل على أنه ليس بواجب. وتقدم معكم كلام ابن دقيق العيد أنه مشهور من سنده، وإن كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الحديث، على الخلاف في سماع الحسن يعني من سمرة، والصحيح أنه إذا ثبت سماعه منه يمضى على ماذا؟ على السماع واتصاله. والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. ومن الأدلة أيضا ما جرى بين عمر وعثمان، وهو الذي استدلوا به على ماذا؟ على الوجوب، على الوجوب. قال الإمام الترمذي عقب حديث سمرة: العمل على هذا، أي على دلالة حديث من؟ سمرة. قال الترمذي في الجامع: العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، اختاروا الغسل يوم الجمعة ورأوا أنه يجزئ الوضوء من الغسل يوم الجمعة. ونقل كلاما عن الإمام الشافعي في هذا، ويحسن أن ننقل كلام الإمام الشافعي رحمه الله لقوته. قال رحمه الله في الرسالة: قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب، وأمره بالغسل يحتمل معنيين. كلامه أين؟ في الرسالة. الظاهر منهما، من المعنيين، أنه واجب، فلا تجزئ الصلاة، فلا تجزئ الطهارة لصلاة الجمعة إلا بالغسل، كما لا يجزئ في طهارة الجنب غير الغسل. ويحتمل الثاني، يعني أنه واجب في الاختيار والأخلاق الفاضلة والأخلاق والنظافة. يدل على ماذا؟ على أنه واجب يعني للندب والاستحباب. ثم أسند رحمه الله ورضي عنه حديث من؟ عمر مع عثمان، الحوار هذا الذي جرى. ثم قال: فلما حفظ عمر عن رسول الله أنه كان يأمر بالغسل، وعلم أن عثمان قد علم من أمر رسول الله بالغسل، ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل وعلم عثمان ذلك، فلو ذهب على متوهم أن عثمان نسي أي الأمر بالغسل، فقد ذكره عمر قبل الصلاة، نعم، بنسيانه. فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل، ولما لم يأمره عمر بالخروج للغسل، دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل على الاختيار، لا على أن لا يجزئ غيره، لأن عمر لم يكن ليدع أمره بالغسل، ولا عثمان إذا يترك الأمر بالغسل إذا علمنا أنه ذاكر لترك الغسل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، إلا والغسل كما وصفنا على الاختيار. شوف الاستنباط كيف. ثم أشار رحمه الله إلى حديث سمرة. وعموما أقول، قال الإمام ابن القيم في خاتمة هذا البحث، أقول وخاتمة الكلام عن الحديث، عموما أقول، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد الخاصة الرابعة: الأمر بالاغتسال في يومها، انتبه إلى هذا، الأمر بالاغتسال في يومها وهو أمر مؤكد جدا، ووجوبه أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة، ووجوب الوضوء من مس النساء، ووجوب الوضوء من مس الذكر، ووجوب الوضوء من القهقهة في الصلاة، ووجوب الوضوء من الرعاف والحجامة والقيء، ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، ووجوب القراءة على المأموم. شوف، إذا ما نظرت إلى وجوب الاغتسال وأمر الغسل فيها، هو آكد وجوبا من هذه، فليس لك أن تترك بعد هذا يا عبد الله ها فتقول وسنة. انتبه إلى هذا، فالأمر خطير، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.